إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب المال والدم الحلقة السادسة قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب بطولة إياد العربيد جهاد زيارة أمل نبيل إبراهيم الزهانة غسان فرح شريف نبيل رغد مهاني عبد الوهاب الرنتيسي محمود العامودي أحمد أبو سعدة تسجيل ومونتاج حسام مبارك إخراج نبيل عيسى الخطيب وين أبويا يا سمير؟ والله لا كسرك وين الشنطولة؟ يابا يابا مالي قابريتي؟ في ضيف بدي قابلك ضيف وانا تعال ضيوف بعبش لضيوف انا يابا بدي اشوفك ضروري ناجي افتح يا زمزم خلي يوبر تفضل يا استاذ ماهر السلام عليكم لا عليكم السلام يخرب بيتك هو انت جايب هذا ولي استنى وين رايح يا سمير مالك مغطي وجهك ايش الدعوة يا اخ مالك انت يا سمير شو مالك ايش الدعوة قاعد مغطي وجهه قاعد بكشر وقاعد بزايق ايش فيه انت ابو سمير صح انا ابو سمير غلط انا ماهر وماذا يعني كلمة ماهر انا ماهر اللي ابنك سرق منه 30,000 دينار عيد قديش سرق 30,000 دينار وجاي احطك بين خيارين يا ابو سمير طيب تعال ولا اقول لامك تعمل شاي بالعجل اسمع يابا كل قرش اخذوا ماهر بدك تجيبه هاي ماهر قدامك روح له واطلب منه انت اللي اخذت المصاري واعطيته وانت اللي كنت تقولنا اعطيه طيب يا فايز حاضر كل مصاريكو راح ارجعها لكم هاي الكلام الصحيح وانا كل قرش اخذوا مني بدي اياه حاضر بكره كل مصاريكو راح تكون في جيابكم يعني بدك تضلك طول عمرك حرامي انت وابنك وبنتك متسولة هذه فرصة يا ابو سمير وانا ما حد جبرني اني اشغلك عندي طيب انا اصلا اني ما بقدرش اشتغل هو انت بدك تحرم انت بدك تكون مسؤول على شوية عمال شوية شباب شوية اختيارية بيشتغلوا بعدين انا كمان بموفر عليك ابو سمير بيت يعني البيت الموجود في الارض كامل من مجاميعه والشهرية كويسة شو رايك؟ والله بدك أبلغ الشرطة على سرقة المصاري لا بعرضك غلط موافق بس شو بدك ده يعني تشغل الزمير والزهرة والله يضلهم يعني برا يشحدوا ويزرقوا لا يا أستاذ سمير وسارة لازم يرجعوا للمدرسة عشان يعيشوا حياتهم زي كل الأطفال مدرسة مين والناس صاعين ولادي سقط لا يا أبو سمير ولادك أذكياء بس بدهم تحفيز بدهم واحد يدير باله عليهم شو قلت؟ مش عارف خلاص خليني أفكر براحتك بس تنساش يا الشغل معاي يا إما السجن يا ماهر شو عملت؟ الحمد لله كنت أفكر إنه الفكرة تبعتك خيالية يعني وافق إنه يشتغل؟ ورجع أولاده على المدرسة؟ صحيح هذا عمل رائع يا نفين اللي عملتيه وإن شاء الله في ميزان حسناتك يوم القيامة يا ماهر إيش فايدة المصاري إذا الواحد مشغلهم عشان يدخل الجنة بصراحة أنا كل يوم يا نفين بكتشف فيك أشياء رائعة جدا لازم يا ماهر تحط إيدك في إيدي عشان نعمل خير ونعيش مبسوطين فعلا السعادة أحيانا بتكون تحت رجلين الواحد بس ما بشوفها مالك انت انجنيت ليش انجنيت صرت تتنازل شوية قبل كنت تقول بدنا نشارك ماهر بعدين صرت تتبطر على 30,000 دينار وهلقيت صرت تترجع عشان تاخد قروش فكر يا دكتور كويس انا بديش ابوي يكون معانا في اللي بدنا نسويه فهمني كيف يعني؟ أبوك هلقيت صار يحن لأخوك، يعني في صف أخوك من الآخر وراح يشد على إيده. خلينا نبين إنه إحنا ما بدنا إلا حقنا وبس، وبعد هيك بقول لك شو بدنا نسوي. مين؟ أبوي؟ أيوة يا ماهر أبوك. تفضل يا أبا تفضل. اسمع يا بني، أنا جاي اليوم عشان أطلب منك السماح. أنا عارف أني تقلت عليك ولبستك توب غير توبك. شو اللي صار يا أبا؟ شو اللي غيرك فجأة هيك؟ أنا ظلمتك يا بني وطالب منك السماح، خايف أموت وانت مش راضي عني ومش مسامحني. انا غصبتك على الزواج وكنا طمعانين في مصاري البنت، لكن هلقيت لا، انا طمعان في حاجة واحدة بس، رحمة ربي فيه. بالاول ربنا يطول عمرك ويقويك يابا. تاني حاجة المفروض انت ترضى عني يابا، مش انا ارضى عنك. وبعدين مش انا راضي بقدري. نفين يابا طلعت بنت محترمة، صح هي مسكينة مش عندها ثقافة، بس عندها قلب طيب وكبير يابا، وانا مبسوط معاها. الله يوفقك انت وياها يا بني. يا رب. طيب بخصوص اخوتي يابا؟ اخوتك متغاولين زيادة عن اللزوم، وللأسف انا اللي خليتهم هيك. طيب شو بدهم يابا؟ بدهم يشاركوك نفس الموال القديم يابا. طيب اسمع يابا، انا راح اقعد معهم واحاول معهم، بس بدي اياك تكون معي. اخواتك يابا رفعوا صوتهم علي ومش بعيد يطردوني من البيت كمان. معاش يابا، معاش يابا لطردك. وانا ايش بسوي؟ انا مستعد يابا اسكنك من الصبح في قلب الدار، في عيني، في قلبي. اسمع يا فايز، لقيت ابوك راح يروح على ماهر ويشكيله. طيب والعمل شو بدنا نسوي؟ اكيد هم الاثنين راح يتفقوا علينا، يعني راح نطلع من المولد بلا حمص. عشان هيك لازم نغير كل اللي فروسنا. كيف نغير؟ نقول له الله يسهل عليك احنا غلطانين. بالضبط، احنا غلطنا في حق اخونا ولازم نسيبه يعيش حياته. ولكو شو اللي جرالكو؟ ابوي من شقة وانت من شقة، شو اللي صار؟ بعدين بتعرف، انت اعمل بقولك عليه وبس. ماهر ليش ما تخلي ابوك يعيش معانا؟ مش راضي يا نيفين، مش راضي، بس أنا إن شاء الله راح أجيبه غصبا عنه. أنا أصلا ما صدقت إنه يرضى عني. تعرف يا ماهر إنه الله بحبك؟ إيش معنى يا نيفين؟ الله بحبك إنه خلى أبوك كويس وسامحك وسمحته. أنا نيتي صافية يا نيفين، ومستعد أعمل أي حاجة بس يرضى أبوي عني. وأنا كمان يا ماهر معك، إذا أخوتك عشان يرضوا عليك بدهم مصاري أعطيهم قد ما بدهم. تعرف يا نيفين أنا فخور فيك، ربنا يخليك ويحفظك يا رب. يا هاني انت وفايز، شو المطلوب مني عشان نرجع اخوة بنحب بعض وبنخاف على بعض؟ الله يسامحك يا اخوي، واحنا ما بنحب بعض ولا بنخاف على بعض. اسمع يا هاني، اسمع يا فايز، انتوا اخوتي، انتوا اللي ربتوني وعلمتوني وتعبتوا عشاني، وانا من هان لاخر نفس في حياتي ما بنسى اللي عملتوه، وانا مستعد لاي حاجة، بس رجاء خلي قصة مرتي واملاكها خارج كلامنا. اسمع يا ماهر، احنا لما علمناك وربناك مش عشان حملك جميلي، لا، علشان هذه رسالة احنا بنؤمن فيها يا اخوي. انت اخونا، وخصوص الخلافات اللي صارت كانت غصب عنا. الفقر صعب يا اخوي، وانا بدي اياك تنسى كل اللي صار بيننا ونفتح صفحة جديدة. الله اكبر، معقول اللي بسمعه؟ احنا اكم اخو انا، كنا ثلاثة وبداش نخسره. وانا هي اللي بدور عليه. الحمد لله، خلاص يا اولاد، يعني فيش بعد هيك تقصب وتزعق على بعض. وعشان يعرف ماهر انه احنا بنحب وبنحترم ابونا، هاي بوس فوق راسك يابا. قوم يا فايز، قوم بوس على راس ابوك. مالنا بركه الا انت يابا. الله يرضى عليكم دنيا واخره. طيب عشان ابين لكم اني انا كمان ما برضى الظلم لكم، تفضلوا هاي 30,000 دينار. لا يا اخوي، الله يرضى عليك، هدول مصاري زوجتك، احنا ما الا حق فيهن. بس زوجتي موافقة يا هاني، معلش معلش يا اخوي اعذرنا. احنا لما قدمنا لك واعطيناك مش دين يا اخوي، هذه رسالة انسانية. ما شاء الله. طيب انا بقول اذا انتوا بتحبوني عن جد وبدكم نرجع مع بعض اخوة عن جد لازم تاخذوا المصاري. مدامك مصر احنا حناخدهم ولا تزعل. ايوه هيك انا مبسوط. الله يرضى عليكم ويبارك فيكم ويوفقكم كمان. تعرف يا سمية انا مش مصدقة حالي اني رجعت يا المدرسة. ولا انا، بس بتعرفي السرقة احسن من المدرسة. ولك مين يصح له يتعلم وياكل ويلبس بدون ما يتعب؟ طب ومين بصح له ياخذ مصاري من دون ما يتعب؟ ما هو دير بالك، اذا ضليت تحكي على السرقة راح اقول يا ماهر وماهر راح يحبسك. لا خلص خلص اسكتي، المدرسة احسن من السجن. يا ماهر شو عملت؟ الحمد لله أخذوا المصاري وتصالحنا يا نيفين. الحمد لله، يعني صرتوا كويسين هالقيت؟ إن شاء الله يا نيفين، ولو إني هيك شوية متوغوش. ليش؟ حسيت إنهم بمكروا يعني؟ إحساس مش أكتر يعني، لأنه أنا عارف أخوتي يا نيفين مش بهالسرعة هذه بتصير قلوبهم بيضة وبيرضوا عني وبتغيروا. طيب ما هو اللي أخذوا أكتر من اللي عطوك إياه. أخوتي بدهم يقسمونا بالمصاري يا نيفين. أنت نسيتي؟ نسيتي انهم كانوا يرسموا من وراء الزواج على المصاري؟ يا شيخ وكل امرك لله وانسى كل الدنيا ونعمة بالله. المهم شو طابخ يا نيفين؟ حذر شامم ريحة سمك يا نيفين. 3 انواع سمك. يا عين عليك، مدام سمك احلى حاجة. الله يرضى عليك. شو بدك تعمل هالقيل؟ جننت في خططك. حتى صوتك ابو يسمعك. طيب احكي شو بدنا نعمل. انت بتعرف محلات نيفين اللي في نص البلد؟ ومين بيعرف هنش اكبر محلات في البلد؟ بدنا نحرقهم يا فالح. تحرقهم؟ حتى صوتك. هادي اول خطوة علشان نحرق قلبه وقلبها. طب واذا حرقناهم شو بدي صير؟ هم معاهم مصاري كتير يعني مش حيأثر عليهم. لا يا حدق، بعد هيك حيصير يفكر إنه ما بيحفظ ماله إلا أخوته، وحنيته رح يجي صاغراً ويطلب منا إنه نقف معاه. يا سلام، يعني أخريتها رح نشتغل أجرة عنده؟ لا، لما يطلب منا راح نحط شروطنا وراح يوافق عليها غصب عنه ونقاسمه الملك. مش هيك ولا كيف؟ رقبته يا حبيبي راح تكون بين إيدينا، وحنيته إذا بدنا نخنقه بنخنقه، وإذا بدنا نخليه يتنفس بنخليه يتنفس. يا أبو سمير كيف الوضع؟ ماشي الحال كله تمام. في حاجة ناقصاك؟ كله تمام، مش ناقص إلا شوية مصاري بس. على فكرة أنت إلك عندي هدية. هدية؟ وافضل ما تحتوي الخط. مش بنتك جابت الشنطة تاعت المصاري إلي؟ لا صحيح جابتها. واللي برجع الأمانة إله التحلاية. يا عيد عليك ما على دينيك قديش يعني؟ لا مش رايح أقول لك ولا أعطيك إلا لمن أشوفك 100% في الشغل أنت وولادك. عرفت شو بدك تسوي؟ لا عرفت، بدي أدخل من شباك الحمام اللي على الشقة الثانية وأفتح جرار الغاز. لا يا فالح، قبل ما تفتح جرار الغاز كب جلن بنزين في أول محل، وبعد هيك تفتح جرار الغاز وانت طالع ترمي عود كبريت وبتولع. كيف أرمي عود كبريت؟ ما أنا بنحرق جوا. صح صح. طيب اسمع، بعد ما تفتح الغاز وتكب البنزين تطلع وبتولع شريطة وبترميها من الشباك. طب وبعدين؟ أكون بستناك بالسيارة على رأس الشارع. والله خايف والله خايف ميت من الخوف. ماهر ماهر التلفون بيرن يا ماهر. يا ستير مين اللي بتصل في هالليل؟ الو الو الو ماهر. ايوه ابو احمد شو فيه؟ المحلات يا ماهر انحرقوا، المحلات الثلاثه انحرقوا. ايش بتقول؟ ابو خليل وابو عبد القادر انحرقوا ودوب على المستشفى. طب هيني جاي، هيني جاي بسرعه. اتصرف يا ماهر بسرعه، ابو عبد القادر قاعد في الاسع. اتصرف بسرعه يا ماهر، اتصرف. طب هيني جاي، هيني جاي. ماهر شو في يا ماهر؟ مصيبه مصيبه يا نبين، المحلات انحرقوا. عيني يا عيني، هي الكلام والله بلاش. هلقيت يا ماهر راح تعرف قيمتنا. انا خايف يا هاني، انا خايف. ولك من ايش خايف؟ ماتوا اتنين حرق من ورايا، ماتوا اتنين. عمرهم خلص. هو انت نيتك تحرقهم؟ انت رايح تحرق المحلات؟ انا خايف، بس انا خايف يا اخوي. بديش تفضحنا، احنا لازم نروح ونقف مع اخوك ولا كأنه صار اشي، سامع؟ طيب تنشوف ايش اخريتها. حاضر. معلش يا بنية تزعلش، الله بعوض. احنا يا اخوي من ايدك هادي لايدك هادي. ايش بتطلب يا اخوي؟ احنا ركبتنا سدادة. بارك الله فيكم، الامر كله عند الشرطة. طيب يا بنية، على العموم احنا هينا واقفين جنبك ومش سايبينك. الله يعطيكم الصحة يابا ويبارك فيكم، انت واخوتي، انا ما الي حد غيركم. مسكين يا ماهر، حرقوا محلاته. يا رب اللي حرقهم الله يحرقه وما يخلي له حاجة. ربنا راح يعوضه لأنه عمل خير. يا رب اللي خالق البحر وخالق الليل والنهار يتعوض ماهر. تعرفي أنا أول مرة بحس إن البحر حلو يا سارة. ما كنت أقول لك إنه حلو، كنت تقولي إنه مالح. طيب ما أنا عارف إنه مالح. تعرفي يا سارة، ماهر راجل طيب وكويس، لو كل واحد تنسرق منه شنطه وبيعمل خير لصاروا كل الناس كويسين. على ايش بترسم يا سمير؟ بدك تسرق شنط؟ لا، اول مرة احس اني بنا ادم. وانا سرق بناتنا والبس واروح المدرسة. طيب يلا نروح، ما ضلش ولا واحد على البحر، فيش الا احنا. خلينا كمان شوية. ولك الدنيا نص الليل، فيش ولا واحد على البحر. معلش خلينا كمان شوية، ما هي دارنا قريبة. حاضر يا سارة. شايفة فايز؟ أخوك بلش يتخ. أنا حاسس هيك برضه. كلها يومين ثلاثة وراح يراجع نفسه ويجينا برجليه ويقول يلا يا إخوتي اطلبوا اللي بدكوا إياه وأنا جاهز. طيب وإذا الشرطة اكتشفت إنه إحنا اللي حرقنا المحلات وموتنا اتنين؟ أول حاجة ما تقولش إحنا، قول أنا عن واحد. حاجة تانية، شرطة مين والناسنا مين يهبل؟ كيف شرطة مين؟ انت مستقل اللي عملناه؟ حرقنا ثلاث محلات وقتلنا اثنين. ما تحكيش بصيغة الجمع، قول عن نفسك. نعم نعم، هو مين قال لي اللي روح اقتله واحرق؟ وطي صوتك، خلص وطي صوتك. معقول معقول معقول اللي بسمعه يا فايز؟ معقول اللي بسمعه يا هاني؟ تحرقه وتقتله وتدمره اخوكه؟ ابوي؟ ايه ابوي؟ ايوه ابوكو، لعنة الله على العاطل والمجرم. ولكو كيف سولت الكو نفسكو تعملوا هيك؟ ولكو مش اخوكو تحرقوا محلاته؟ ومش هيكو بس، تحرقوا اتنين بني ادمين كمان. مين اللي قالك؟ مين اللي قالك انت بتخرفن؟ سمعتكو بداني يا مجرمين. لا، انتو مكانكو مش هان، انتو مكانكو في السجن. لا مش في السجن، اعدام اعدام يا مجرمين. استنى بقول لك، استنى استنى يابا، بالله عليك تسمع، اسمع. شو انت يا مجرم يا قاتل، شو بدك تحكي يابا؟ مش انا، هاني اللي قال لي. هاني انا ولا انا؟ اخس. ايوه اعترفوا على بعض، ما شافوهمش لما انسرقوا، شافوهم هم بتقاسموا. انا رايح على الشرطة هلقيت وبلغهم. يابا تعملش فتنة، بقول لك احنا كنا نمزح، مش احنا اللي حرقنا المحلات. والله بتفكروني ولد صغير ها؟ والله لفضحكم واجرسكم. يا بابا اقول لك روق احسن لك وسكر هالموضوع. فش، هيني رايح على اخوك ماهر عشان اخذ واروح على الشرطة. استنى بقول لك استنى. شوف تعمل يا هاني، ادخنكته هاني. ارفع ايدك خنقتني ولا تخلص عليك بالمرة. لا يا هاني بلاش بلاش يا ضعبونا. أبوك لازم يموت عشان سرنا يموت معاه. مات أبوي مات أبوي مات. بص ولا كلمة. دخلوا جوا بسرعة في الغرفة. دخلوا وحط عليه البطانية. لا لا مش قادر مش قادر أحط إيدي عليه. بقول لك حطه في الغرفة بلاش أكلك جنبه. قدمنا لكم من ملفات أنين القلب المال والدم الحلقة السادسة قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب بطولة إياد العربيد جهاد زيارة أمل نبيل إبراهيم الزهارنة غسان فرح شريف نبيل رغد مهاني عبد الوهاب الرنتيسي محمود العامودي أحمد أبو سعدة تسجيل ومونتاج حسام مبارك إخراج نبيل عيسى الخطيب.